قال أحد القديسين إن الأباء قد سلموا إلينا هذه الطرق، وهي أن نعمل بأيدينا وأن نلازم الصمت وأن نبكي على خطايانا. قال القديس مرقس: لا تكن من القوم البطالين الذين يؤثرون الاقتداء من وجوه السمجة لا سيما من النساء، وإذ لك يدان فاعمل وكل، لأنه أوفق لك أن تنشغل بعمل اليد من أن تتضرع لأعمال الخطية، لأن العمال لا يقبل البطالة لئلا يسقط كمن يظن أنه منكب على عمل روحاني ولا يسير فيه كما ينبغي. أخبرنا يوحنا الخادم أنه سأل في شبابه شيخا قائلا: كيف استطعتم أن تعملوا عمل الله بالنياح مع أننا لن نستطيع أن نعمله نحن حتى ولو بالتعب؟ فقال الشيخ: نحن إنما أمكننا ذلك لأن عمل الله كان رأسنا لنا، فحاجة الجسد كانت حقيرة عندنا، أما أنتم فحاجة الجسد عندكم هي رأسنا لكم، وعمل الله ليس مما لا بد منه لديكم، من أجل ذلك فإنكم تكلمون وتخورون. وبخصوص ذلك قال مخلصنا لتلاميذه: يا قليل الإيمان، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، أما هذه الأشياء فتزدادونها. فسأل الأخ الشيخ قائلا: زدني إيضاحا. فقال له: ها أنت تسمع عني إني مريض ويجب عليك افتقادي، فتقول في نفسك: إذا ما فرغت من عملي أمضي إليه وأفتقده، ويتفق أن يعوقك عائق ما فلا تجيء إلي بالكلية، وبذلك تكون قد جعلت عمل السيد الذي هو رأس المال وحياة النفس في المرتبة الثانية. كذلك ربما يطلب إليك أخ آخر قائلا: تقدم يا أخي وساعدني في هذا الأمر، فتقول في نفسك: فأترك عملي وأذهب معه، فتكسر وصية المسيح التي تتعلق بالعمل النفساني وتنعكس على عملك الذي ينبغي أن تجعله القصد الثاني. سأل أخ الأب بيمن قائلا: قل لي كلمة. فأجابه قائلا: واظب على عمل يديك ما استطعت، وذلك لتعمل منه صدقة، لأنه مكتوب إن الرحمة تطهر الخطايا. قال الأب لوط: الراهب الذي لا يمارس عملا يدان كإنسان نهم مغتصب. قال الأب دينا: ثلاثة أعمال رأيناها للأب دموع: صوم إلى المساء كل يوم، وصمت دائم، وعمل اليدين. وقيل عن الأب دموع أيضا لما حضرته الوفاة أن سأله الأباء قائلين: قل لنا كلمة. فقال: إني منذ دخول هذه البرية وبنائي القلاية وسكني فيها ما انقضى علي يوم واحد بدون عمل، ولا أتذكر إني أكلت خبزا من إنسان، وإلى هذه الساعة ما ندمت على نفس واحد تنفذته، وها أنا منطلق إلى الرب كأني ما بدأت بشيء يرضيه بعد. وقال أحد الآباء: إذا قمت باكر كل يوم خاطب نفسك قائلا: يا نفس استيقظي لترسي ملك السماء، ثم خاطب جسدك قائلا: وأنت يا جسمي تعمل لتغتدي. سئل أحد الآباء: أي شيء يلزم لمن يريد الخلاص؟ وإذ كان الأب ملزما للعمل لا يرفع رأسه عنه، أجاب: هذا هو ما تراه. قال الأب إشعياء: اضطر نفسك على العمل وخوف الله يحن عليك. جاء أحد المتوحدين إلى غدير فيه قصب، أي بوص أو غاب، فجلس هناك وصار يقطع من حشائش النهر ويبصر ويرمي الضفيرة في النهر لأنه لم يكن يعمل لاحتياج بل لكي لا يكون بطالا، فكان يتعب جسده. ولم يزل هكذا حتى قصده الناس، فلما رآهم تحول عن ذلك المكان. سأل أخ شيخا قائلا: كم اتفق لي تحصيل حاجاتي من حيثما اتفق، فهل يليق بي أن لا أعمل بيدي؟ أجاب الشيخ: حتى ولو اتفق من حيثما اتفق فلا تترك العمل، اعمل بكل جهد. قال الأب لوقيوس: أنا عبد وسيدي قال لي اعمل عملا وأنا أعولك بالطريقة التي أراها، فإن أنا استجديت واقترب فليس هذا من شأنك، فقط اعمل إن وأنا أقوم بأودك. جاء قوم إلى الأب شوشاي ليسمعوا منه قولا، فلم يخاطبهم بشيء ولم يزد في كلامه عن اغفرني. ولما رأوا عنده زنابيل قالوا لتلميذه: ماذا تعملون بهذه الزنابيل؟ قال لهم: إن الشيخ يفرقها هنا وهناك. فلما سمع الشيخ قال: إن شوشاي من هنا ومن هنالك يغتدي. فلما سمعوا ذلك انتفعوا به. قال ماري إفرام: إن أحد الأخوة قال: طلبت من الله أن يعطني عملا بدل نعمة كي أعول جميع المنكوبين لأني بذلك أفرح. قال بعض القديسين: إذا باشرت عملا في قلايتك وحانت ساعة صلاتك فلا تكن أفرغ من هذا القليل الذي بيدي وبعد ذلك أقوم، بل بادر للوقت وأوف الصلاة لله في وقتها في كل حين، لئلا تعتاد نفسك تدريجيا إهمال الصلاة. قال قاسيميوس الرومي: إنه لأمر فظيع وقبيح بنا أن يتعب العلمانيون ويعملون ويعولون أولادا ونساء ويدفعون خراجا وضريبة ويحسنون إلى فقراء ومحتاجين حسب طاقتهم ويحملون إلى بيت الله باكرات وقراجين، أما نحن فلا نقتني من إتعابنا حتى ولا حاجتنا اللازمة لنا، بل نحبس أيدينا داخل ثيابنا ونستجدي أتعاب غيرنا، ولا نصغي إلى الرسول القائل: إن هاتين اليدين قد خدمت حاجاتي وحاجات الذين هم معي، وقوله: إن الرب أعطى الطوبى للمعطي أكثر من الآخر، وقوله أيضا: نحن نوصيكم يا إخوتنا باسم ربنا أن تتجنبوا كل أخ عديم النظام لا يسلك حسب التقليد الذي سلمناه إليكم، لأننا ما شئنا النظام بينكم ولا أكلنا من أحد خبزا مجانا، بل كنا نتعب ونكد عاملين ليلا ونهارا لئلا نثقل على واحد منكم، ليس لأنه لا سلطان لنا، بل نعطيكم أنفسنا مثالا، لإني وقت إن كنت عندكم قد أوصيتكم بهذا. إن من لا يشاء أن يعمل عملا فلا يأكل. والآن فقد سمعنا إن فيكم قوما يسيرون بعدم نظام ولا يمارسون عملا، فنحن نوصي هؤلاء ونسألهم باسم ربنا يسوع المسيح أن يعملوا عملهم بسكون ويأكلوا خبزهم. أسمعتم كيف أن الرسول بحكمة يزيل علل الصلف ويدعو الذين لا يعملون عادم النظام. وبهذا أرانا رذيلة كبرى شريرة، لأن البطال هو غير نافع في أمر ما، وهو مهيأ للغضب وللسكوت غير موافق، وهو عبد للضجر منغمس في الشهوات متهجما في أقواله فاعلا الرذائل الأخرى كلها. أما قوله إنهم لا يسلكون بحسب الوصية التي أخذوها منا، فيقصد به إنهم متوانون ومتكبرون معا ومبطلون للوصايا. كذلك قوله لم نأكل منكم خبز البطالة، فيؤنب به الذين لا يعملون بأنهم يأكلون خبز البطالة، أي إنهم يعالون بغير واجب. ولذلك كان الأباء بإسقيط مصر لا يسمحون للرهبان لا سيما الشبان منهم بأن يتفرغوا من عمل لا صيفا ولا شتاء حتى ولا لحظة من الزمان، لأن الذي يمارس العمل يتخلص من الضجر ويتحصل على ما يقيت به نفسه ويسعف منه المحتاجين. قيل إن أحد الرهبان كان يشتغل في عيد شهيد، فلما أبصره آخر هكذا قال له: أيجوز اليوم العمل؟ فأجابه: إن الشهيد فلان قد عذب في هذا اليوم وجلد وتجشم أتعابا كثيرة حتى الموت، ألا ينبغي لي أن أتعب ولو قليلا في عمل يدي؟ قيل إنه حضر إلى الأب لوقيوس رهبان من أولئك الذين يدعون مصلين، فسألهم عن عمل أيديهم، فقالوا له: نحن لا نهتم بعمل اليدين، إنما نهتم بالصلاة الدائمة فقول الرسول. فقال لهم الشيخ: أما تأكلون وتنامون؟ قالوا له: نعم. فقال لهم: فإذا ما جلستم تأكلون أو إذا نمتم فمن يصلي عنكم؟ فلم يكن لهم ما يجبونه به. فقال لهم: اغفروا لي، فإن عملكم ليس كقولكم، لكن أريكم كيف إني أمارس عمل يدي وأصلي دائما، وذلك بأن أجلس بعون الله وأبل خوصة وأدفر الضفيرة وأقول: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وككثرة رأفاتك امحو اسمي. أفما يعتبر ذلك صلاة؟ أجابوه: نعم. قال لهم: وإذا مكثت هكذا طول النهار أعمل وأصلي، فيكون لي عن عمل كل يوم 16 ثلثا، فأعطي منها على الباب ثلثين وآكل بالباقي، فيصبح آخذ الثلثين مصليا عني في وقت أكلي وفي وقت نومي، وبنعمة الله تكمل للصلاة الدائمة كأمر الرسول. وإذ أمارس عملي فإني بذلك كفر شيطان الملل والشهوة، لأن الملل يؤدي إلى البطالة، والشهوة كائنة في البطالة. والطريقة التي سلمها لنا جماعة الرهبان هي هذه: أنه يلزمنا أن نشتغل بأيدينا ونصوم طول النهار ونختني صمت اللسان ونبكي على خطايانا. وبخصوص الصلاة قال القديس برسموفيوس: الصلاة الكاملة هي أن تخاطب الله بلا طياشة عقل ولا سلس العالم، لأن المصلي الكامل قد مات عن العالم. إن إمساك البطن هو أن تقلل من شبعك قليلا، وإن كان عليك قتال فأترك قليلا أكثر. أما إمساك العقل والقلب فهو أن يكون متيقظا، لا تتهاون بأفكارك، وإذا قاتلك العدو بالفكر فلا تلتفت إلى قتاله، لأنه يريد بذلك أن يشغلك عن مخاطبة الله. قال القديس أوغوريس: تغافل عن ضروريات الجسد عند وقوفك للصلاة، حتى ولو لدغك برغوث او بعوض او زبابة او احد الهوان فلا تنشغل بها لئلا تخسر الربح العظيم الذي للصلاة. وقد حكى لنا ابائنا القديسون عن احدهم كان الشيطان يحاربه الى درجة كبيرة عند وقوفه للصلاة، وذلك انه عندما كان يفسد يديه للصلاة كان الشيطان يغير شكله قدامه بهيئة اسد، ويشبك رجليه الاثنين في رجلي القديس وينتصب قبالته، ثم يجعل مخالبه في حقوي المجاهد من هنا ومن هنا فلا يرجع عنه حتى ينزل يديه، ولم يكن المجاهد لينزل يديه حتى يكمل صلاته كعادته. كذلك عرفونا ايضا عن اخر انه كان منفردا في جب جاف، وكان اسمه يؤنس الصغير، ولو انه في الحقيقة كبير عظيم في الرهبان جدا. هذا قيل عنه انه كان بغير انزعاج في مخاطبة الله بالصلاة، وكان الشيطان يظهر له في هيئة تنين عظيم يطوقه حول حلقه وينهش في لحمه وينفخ في وجهه بغير شفقة. فإذا وقفت للصلاة قدام باب الكل الخالق صانع الخير لكل البرية، لماذا تظهر ذاتك أمامه باحتقار فتخاف من البعوض والذباب؟ أما سمعت القائل إن الرب إلهك هو الذي يخاف منه؟ ويقول أيضا إن كل الأشياء تخاف وترتعد من قدام وجهه ووجه قوته. قرأت في سيرة رهبان ديرتاسة ما هو مكتوب عنهم هكذا، إنه بينما كان القديس باخوميوس يتكلم مع الأخوة دفعة بكلام الله، إذا بحيتين قد جاءتا والتفتا حول رجليه، أما هو فلم يقلق ولكنه تظاهر كأنه يطرح حلته تحت رجليه حتى فرغ من حديثه بكلمة الله، وحينئذ أعلم الأخوة بهما. كذلك قرأنا عن أخ روحاني إنه فيما هو يصلي مرة جاءت أفعى وحكت رجليه وهو يصلي، فلم يبالي بالكلية حتى أكمل صلاته كالمعتاد ولم يؤذى بالكلية، ذلك لأنه كان يحب الله أكثر من جسد لذاته. اقتني لك عينا غير متشاغلة وقت الصلاة، واجحد ذاتك واطلب الله بكل قلبك. وآخر أيضا من القديسين الذين يصلون كما ينبغي كان منفردا في البرية، هذا وقف قدامه الشياطين مقدار أسبوعين وهم يلكمونه ويحلقون به في الجو ويقطعون عليه الحصير، وبرغم هذا كله لم يستطيع بالجملة أن يخطفوا عقله ولو كان في صلاة قليلة بحرارة مع الله. اجتهد أن توقف عقلك كمن هو أطرش وأخرس في وقت الصلاة، وهكذا تستطيع أن تصلي. إن كنت تريد أن تصلي جيدا ويصير لك افتخار قدام الله فاجحد ذاتك في كل حين وفي كل ساعة. الصلاة هي باب الفرج والشكر، الصلاة هي دواء الأحزان وضيق الصدر. لا تصلي بالشكل الظاهر فقط، ولكن بمخافة الله ورعدة وخشوع مع الالتفات بعقلك نحو المعقولات. الصلاة هي فهم للعقل، الصلاة ترفع العقل إلى الله، الصلاة هي عمل يليق برتبة العقل وبطبيعته الفاضلة. وقال أيضا فالواجب علينا أن نفحص السبل التي سلك فيها الرهبان الذين تقدمونا ونستقيم مثلهم، فنجد أمورا كثيرة جدا قالوها وصنعوها لأن واحدا منهم قد قال إن الأكل بضيق والحياة بغير تلذذ، إذا اقترنا بالمحبة فإنهما يوصلان الراهب بسرعة إلى ميناء عدم الأوجاع. وقد شفي فعلا أحد الأخوة من خيالات الليل التي كان يقلق منها، ولما أمر أن يخدم المرضى وهو صائم خفت عنه، وحينئذ قال إن أمثال تلك الأعراض لا يستطيع أحد اجتنابها إلا بالرحمة. تقدم أحد الحكماء في ذلك الزمان إلى القديس أنطونيوس وقال له: كيف أنت ثابت في هذه البرية وليس لديك كتب تتغذى بها؟ فأجابه قائلا: أيها الحكيم، إن كتبي هي شكل الذين كانوا قبلي، أما إن أردت القراءة ففي كلام الله أقرأ. وقال أيضا: مضيت دفعة إلى الأب النقيوس بالنهار ظهرا وقد عطشت لدرجة كبيرة جدا، فطلبت منه قليل ماء لكي أشرب، فقال لي: يكفيك ذلك الظل الذي أنت واقف فيه، لأن كثيرين الآن يسلكون في المسالك والوهاب في العراء لا يجدون ظلا مثل هذا. فسألته بعد ذلك أن يقول لي كلمة عن النسك، فقال لي: قوي قلبك يا ابني، فإني أقلت 20 سنة لم أشبع من خبز ولا من ماء ولا من نوم، وكنت أكل خبزي بقانون، أما من جهة النوم فإني كنت أستند إلى الحائط وأختطف يسيرا منه. أخبر أحد الرهبان بأن أباه قد مات، فأجاب الذي أتاه بالخبر قائلا: كف عن التجديف فإن أبي لا يموت. قال أحد الرهبان: لأجل هذا تركت عني إرادتي لكيما أنزع معها مسببات الغضب الذي يحارب الإرادة في كل حين ويطلق العقل ويطرد المعرفة. قال أحد الشيوخ: إن المحب لله لا يحفظ ملاذ الأطعمة ولا المال. كما قال أيضا: إني لا أتذكر إن الشياطين أطغوني مرتين فقط في أمر واحد. سئل القديس برسونيفيوس: إن الآباء قالوا ينبغي لنا أن ندخل إلى القلاية ونتذكر خطايانا، لكني أجد نفسي إني أتذكرها بدون توجع وأشتهي أن أتخشع فلا يأتي للتخشع، فما السبب؟ الجواب: لست تسلك في سبيل الحق، لأنك تحتاج إلى تفتيش القلب وضبط الفكر عن كل إنسان، فمن لم يقطع هواه لا يوجعه قلبه، وقلة الإيمان لا تدع الإنسان أن يقطع هواه، وسبب ذلك هو محبة مجد الناس أكثر من مجد الله كما قال الرب. فإن أردت بالحقيقة أن تبكي على خطاياك فمت عن كل الناس واقطع هواك، واجتنب تزكيتك لنفسك وإرضاءك للناس، ولا تتلذذ بطعام ولا تشبع ولا تدن أحد، وكن حسن الطاعة لتبلغ الاتضاع، والاتضاع يميت الأوجاع. سئل أيضا هكذا: قدسك قال لي هوذا خطاياك قد غفرت. وأنبأ إشعياء قال: ما دام الإنسان يجد في قلبه لذة الخطية فلم يحظ بعد بغفرانها، وإني إلى الآن أحس بلذاتها، لذلك أظن إنها لم تغفر بعد، فأحزن وفكري يحدثني قائلا لي: إن الله خذلك لأن قتال الزنا قد ثقل علي طول هذا الأسبوع. الجواب: لقد قلت لك إن خطاياك القديمة قد غفرت، أتراني قلت لك إن قتالات العدو قد بطلت؟ فالراهب قائم في صف الجهاد، ولو لم يكن لك خطايا فالشيطان يجلب لك لذة الخطية بالفكر. أما ما قاله لك أمل أشعياء فهو عن فاعليها المتلذذين بعملها، لأن ذكر حلاوة العسل شيء وتذوق حلاوة العسل شيء آخر، حتى أن الذي يتذكر لذة الخطية ولا يفعل ما يتعلق باللذة بل يجاهد في سبيل إبعادها عنه، فذلك هو الذي غفرت له خطاياه القديمة. ومن خيالات الشيطان إنه يقول لغير المتمكنين إن خطاياكم لم تغفر، وذلك ليقطع رجاءهم، فتحفظ من ذلك. أما عن قتال الزنا فيحتاج الإنسان إزاؤه إلى جهاد واتضاع، فبلا تعب واتضاع لم يخلص أحد. أما من جهة الخذلان فالله لا يخذلنا، فما لم نتخلى نحن عن محبته أو نحيد عنه فهو لا يتخلى عنا، إذ أن مشيئته هي أن نلجأ إليه ونخلص.